يقول لا اذهب واستغرب ولو صليت، لأنك لو صليت جماعة وأنت حصران بول أو غائب لا تؤدي الصلاة بخشوع. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأبدان، أي البول والغائب. نعم. ومن بحضرة طعام هو محتاج إليه ويأكل حتى يشبع، لخبر أنس الصحيحين. ومن بحضرة طعام أيضا وهو محتاج إليه فيسقط عن حضور الجماعة، كما لو قدم عشاك وأذن المغرب رحت لتصلي المغرب تعلق قلبك بعشاك يقول لا تعش ولا فاتت الجماعة. لكن نعرف أن هذا ليس في حق المفرطين، وهو أن الإنسان يجلس في دكانه يبيع ويشتري، ولما أذن طلع من دكانه وجاء لبيته ذهب العشاء لا صل، الرسول يقول لا صلاة بحرم الطعام، يقول لا مو في حقك أنت، في إمكانك تصك دكانك بربع ساعة أو في ساعة تجدون التعشاء وصل، لأن لو كان عندك بيع ومشترى ما جيت، لا بد أنك تتقدم، هذا مو في حقك ولا هذا يبيح لك انك تترك الجماعه، بل عليك ان تغلق دكانك بمقدار ما تاكل به طعامك ثم تذهب الى المشي. اما من انك ما تخرج الا بعد ما اذن المغرب ثم تقعد من العشاء. وايضا هذا في حق من كان نفسه تتوق الى العشاء وقلبه معلق بالعشاء لاجل شده الجوع. اما الان لو اخره وراه ذهب يصلي او جاء او ما كان الا بعد صلاه العشاء ما النفس لا تميل الى الكريم، فهذا لا عذر له، ولهذا قيدوه بالمحتاج. نعم. وياكل حتى يشبع بخبر انس الصحيحين. يعذر بتركه ماء خائف من ضياع ماله او فواته او ضرر فيه، ومن يخاف على ماله من نص او نحوه كذلك. ويعذر في ترك الجمعة والجماعة خائف على ماله أو فوات ماله، خائف على ماله كأن يكون معك غنم أو دكانك شيء باب أنكشر الباب والبضايع فيه، إيش تسوي؟ إن رحت تصلي جو الناس ينهبون دكانك، ورحت للجمعة كذلك نقول لا تصلي كذلك صلى ولو فاتتك الجمعة أو الجماعة، ما دام أنك تخشى أنه ينتهي منك فلا مانع احفظ حتى تتيسر لك نقله، وإلا تركيب الباب وإلا ولا يجب أن تذهب إلى الجماعة. هذا معنى خائف من ضياع من فوات مالك من ضياع مالك أو فواته أيضا مو عنده. فمثلا إنسان أخذ سيارة أو بعيرك شرد، إن قعدت تصلي الحاشة ما أدري وراه، تقول هل أصلي الجمعة أو الجماعة ولا شرد المال وما لحقته الآن غاب، ولكن نقول له الحق أدري شرد قبل الحاشة وتسقط عن كل جمعة والجماعة جميعا، ما دام انك غلب انك تبي تنزل تقول لا ذهب مع السكة في سيارتك ولا في سيارتي لا عارف الرقم بل هذا، وان قعدت تصلي شرد ولا ديون شرد، لكن هذا الطريق الان ما بعد ولا شيء، نقول لا نقول حتى نصلي الا فيما بعد، يعني يسقط عن كل جمعة والجماعة لاجل أن تلحق لحفظ مالك، هذا معنى أو خاف فواجه. نعم. شيخ خبر أنس في الصحيحين. هذا في مسجد العشاء. إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء نبدأ بالعشاء. أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا، أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذا. كذلك. أو الخباز قال ذهب تصلي العيد. كلت النار خبز لا

ولا شيء معه، كأن يكون عليك دين 1000 ريال مثلا ولا عندك شيء انت فيه، وهذا ديانك شر يبي يمشي. قلت هذا مصلي في المسجد، ان صليت في المسجد مشاكلي وغرباني انا ما عندي شيء ناطي، هل يا شو اصلي في بيته كيف؟ يقول نعم صلي في بيته، ما دام انه في غالب كنت ما عندك اذا عندك له وضع حرام عليك قطع حقك. واما اذا كان ما عندك شيء ولو صليتها في المسجد ذهبتك وسجنتها وغرب الوقت لا صلي في بيته خليها يمشي، لان الله يقول وان كان ذو عسره فنظره الى عسره، لأن حبس المعسر ظلم. وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجر قبل أجله، وكذا لو خاف مطالبة المؤجر قبل أجله إذا كان إلا الشوكة ولا قدرة. نعم نعم يسقط، يسقط عن حضور الجمعة والجماعة إذا كان في طريقك شبه بينك وبين المسجد، وإذا ركبي يفترسك لا في المعروف لن تصلح إن شاء الله. إن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر، فإن كان الدين حال وقدر على وفائه نقول صل في المسجد عطلنا شكوك. أو كان يخاف بحضوره ما من فوات رفقته بسفر مباح سواء أنشأه أو استدامه كذلك، أو كان يخشى لو ذهب يصلي الجمعة والجماعة يمشون أخوي أبوه بسافر للحج أو للتجارة مثلا، أنت متخاون تقول يا ناس معك متسافرون سيارتكم، قلت والله أنا بصلي أوكي فبسافر صلي بيمشي أيه ينتظر نقول تسقط عنك الجماعة صلي انتو أيام برا حتى ولو كانوا يصلوا قبلك. نعم أنشأ الشغر يعني تبي تمشي من هذا من جديد، هذا بيتك من سكان الرياض ومعكم شيخ ربي تسافرون والناس يصلون الجماعة وقلنا صل معهم، قلت أنا ما خالنا بصلي لكن إن صليت هاتوني خوياي ثم تعطل نقول لا صل مع سافر شو الشيطان هذا اللي يمشي. أو استدامة أنت في البر الآن مسافرين لكن مريتوا مثلا الدوادي أو مريتوا في طريقكم عبيث وهم يصلون الجماعة، قلت الجماعة واجبني عليه وهذا مسلم بصلي معه، قالوا أخوياك والله ما نحن بقالي نقل نمشي، قلت أخي لو تصلي راح نخلق يعني رموك، هذا ما أدري استدامة هذا ما أدري استدامة سافر معه يعني لا فرق بين المسلمين أو المشي للسلام. نعم. أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام كذلك. نعم. أو حصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة الرديئة. نعم. وكذا ثلج وجليد وبرد كذلك، إذا حصل في ليلة مطيرة برد ووحل، الوحل يسمي في لغتنا الزلق يزقيطي، فهذا يعذر إذا في مثلا في ريح باردة ليلة مظلمة أو برد أو ثلج جليد يشق عليه سقط عن حضور الجماعة. نعم. إذا كان غلب عليه النعاس ولا يستطيع كذلك. نعم. جليد الحين هل وردت في الأحاديث أو نعم كلمة الجليد هل وردت في الأحاديث أو يستدلون بحديثات حديث من عمر بن ابن عباس كان في ليلة قال الله صلى الله عليه وسلم ليلة مظلمة قول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي منادي في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. هذا هو الدليل على أن إذا كان مثلا برد ومطر وريح أن يصلي في بيته ولا يجب أن يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي عندما قال إذا بلغت أشهد أن محمد رسول الله ويقول صلوا برحالكم، يعني لا يكلفهم الخروج مع شدة البرد والثلج والمطر

طلوع المشرق. قمت وفي حالة القيام قلت مالكي يوم الدين إياك نعبد نقول لا ما يجيك، بل لا بد أن تقرأ مالكي بعدما تشتتم قائم ما دام أنك أصبحت نشيط، لأنك جئت بجزء من الفاتحة في حالة النهوض، فهذا لا يجيك لجواز العذر حينئذ. إذا قام الإمام للركعة الثانية إلى حين انقضى قراءة الفاتحة، هذا مختيار لك ما يجوز، لكن ترك القيام عندهم تجي إذا كان دخل مع الإمام بمقدار قراءة الفاتحة في البعض، لكن هذا أنت ينبغي أن ينفذ فقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، أو ما بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه. والمريض إذا كان يستطيع أن يؤدي الركوع قائمة فيلزم ذلك، لأن الركوع يعني هو أقرب إلى حالة القيام، والسجود وهو جالس لأن السجود هو قريب من حالة الجلوس، فالقائم قد جمع رجليه واقبا قائد ما هناك يحمي ظهره يعني يومي، وفي السجود لا يجوز لا أن يسجده قائم، بل لا بد أن يجلس إذا كان يستطيع الجلوس ويسجد بالإيمان لأنه يجمع رجليه، وكل حالة قريبة من حالته التي انتقل منها إلى أداء ذلك الركن. نعم. ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها، ومن قدر أن يحني رقبته دون الظهر حناها، وهو قائم لكن ما يستطيع يركع شاكس الظهر، يقول نزل الضبط له شوي، فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن إذا قال مثلا الإنسان أنا عندي شلس بول، إن صليت قائم أنا أستطيع أصلي قائم ولا على الكلفة، لكن قلت ذكر النور، وإن صلى جالس امسك ما في خلاف، يقول ما في شيء نبت إذا صلى جالس، إنما إذا كنت قائم فماذا أعمل؟ هل أصلي قائم ولو كان من شلس بول، أو أصلي جالس وأنا يابس من قطع تطهر طهارة كاملة؟ ماذا تقول الشيخ؟ الإظهار الأولى صلاة الجالس طهارة كاملة، شو عدم القيام للعذر؟ عدم القيام للعذر ايش؟ عدم القيام بس السلس هذا عذر معنا ولو كان موبس مرض. طيب انقطاع الطهارة ايش؟ نريد ان نرى مثلا شخص اخر، والله جرى مراه يا جماعه وانا ابصر، لكن ان صمت ترى ما استطيع اصلي قائم، وإن صلي جالس فأنا بصل، يعني ما أستطيع أصلي قائم إلا أن أفطر، لا بد أشرب ماء واكل، فأنا أستطيع، أما إذا منعت من الماء فما أستطيع، لا بد أصلي جالس. وش يقول؟ أنا يشرب من اللي بس أسوأ يصلي جالس يفطر؟ لا يصلي جالس، يصلي جالس مع الإفطار يقول مع الصوم، إيه مع الصوم يصوم يصلي جالس. ها؟ يصوم يصلي جالس، يصلي جالس مع الصوم. نعم. قال يقول مع القيام أقول له أبا أقول لك أنا بفطر وراء، يقول شو السبب؟ غير مبيح له هذا. ها؟ لا يبيح له الفطر يا شيخ، مع أن هذا يعتبر من الأعذار. هذا ركن يقول القيام ركن، هذا من أركان الإسلام الصيام. ماذا ركن معي؟ هذا أكبر عدل، ولا ركن مخلي لين نعمل هذا كيف شيء؟ لكن يا شيخ لأن تنقطع طهارة إذا كان قائم لا بد من جلوس، ما دام يبي يمكن كمال الطهارة والطهارة إذا كان جالس أو الجلوس، وكذلك هذا إذا كان يبي يصوم مع قدرة على الصلاة قاعد فهو الأول. أي نعم ممكن. نقول لأن القيام له بديل، فبدلا من القيام الجلوس، فيصلي جالس